بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد لأن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته ينقصان التوحيد، ينقصان كمال التوحيد الواجب. وهذا الكتاب هو في موضوع التوحيد ومكملاته وبيان ما يناقض أصل التوحيد وما يناقض كماله، هذا كما تقدم كثيرا. فكتاب التوحيد فيه بيان التوحيد وفيه بيان ما ينافي أصل التوحيد وفيه بيان ما ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا الباب مما ينافي كمال التوحيد الواجب، هذا الأصل في هذا الباب. وإلا فبعض العلماء ذكر قد يكون فيها المنع من مكر الله كفرا أكبر، قد يكون المنع أو الأمن من مكر الله عز وجل من الكفر الأكبر، وإلا فالأصل أن هذا الفعل يعتبر من كبائر الذنوب، هو مما ينقص التوحيد. وهذا الباب كما يقول العلماء فيه علاج مرضين يعرضان للقلوب: الأول الأمن من مكر الله، والثاني القنوط من رحمة الله. وهذان المرضان ينتجان يعني عن عدم أو ضعف الخوف من الله عز وجل، إما بعدم الخوف وإما بسبب ضعف الخوف. وهكذا القنوط من رحمة الله عز وجل من أسبابه يعني عدم الرجاء أو ضعف الرجاء أو ضعف الرجاء. والخوف هذا تقدم معنا، والمراد بالرجاء هو ملاحظة سعة الرحيم والطمع في فضله وحسن الظن به، هذا هو معنى الرجاء، هذا هو معنى الرجاء هنا، هذا هو المعنى، أن الإنسان يلاحظ سعة يعني رحمة الله عز وجل والطمع في فضله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله عز وجل. وكما يقول العلماء عندنا ثلاثة ألفاظ: اللفظ الأول لفظ الرجاء، اللفظ الأول لفظ الرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اللفظ الثاني الذي فيه هذا المعنى لفظ الطمع، لفظ الطمع، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، هكذا الآية. نعم، فعندنا لفظ الرجاء وعندنا لفظ الطمع وعندنا كذلك لفظ الرغبة، عندنا كذلك لفظ الرغبة: إنا إلى الله راغبون. ولا بد أن يكون مع الرجاء عمل، لا بد أن يكون مع الرجاء عمل، لا بد أن يقترن الرجاء بالعمل، وإلا لكان هذا الرجاء رجاء مذموما، الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله. إذن من يرجو رحمة الله؟ الذين امتدحهم الله عز وجل، الذين ماذا فعلوا؟ آمنوا وجاهدوا وهاجروا، فهذا الرجاء اقترن بالعمل، هذا الرجاء اقترن بالعمل، فامتدح الله عز وجل هؤلاء. وهكذا قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن لا بد في الرجاء من العمل، لا بد أن يقترن بالعمل. فكما مضى هذا الباب فيه علاج مرضين، وهذه الأمراض هي من أمراض القلوب، القنوط من رحمة الله، وكذلك الأمن من مكر الله. قال المؤلف رحمه الله: قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام هنا الاستفهام الإنكاري. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا، هنا الضمير يعود إلى أهل القرى، فإن سياق الآية في ذكر أهل القرى. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ قال أهل التفسير: أمنوا مكر الله وهم فاعلون للمعاصي. أمنوا مكر الله وهم فاعلون للمعاصي. أفأمنوا مكر الله؟ وهذه صفة مقيدة، هذه صفة مقيدة لله عز وجل، فهي كمال في حال المقابلة والجزاء، في حال المقابلة والجزاء، كما هو معلوم في كتب العقيدة. أفأمنوا مكر الله؟ والأمن من مكر الله كما مضى هذا ناتج على عدم الخوف من الله، هذا ناتج على عدم الخوف من الله، أو على ضعف الخوف، أو على ضعف الخوف. أفأمنوا مكر الله؟ والأمن من مكر الله عز وجل كما مضى هذا مما ينقص التوحيد، هذا مما ينقص التوحيد. وذكر بعضهم أن الأمن من مكر الله قد يكون كفرا أكبر يخرج به عن الإسلام، إذا انعدم الخوف من القلب بالكلية. هذا يذكره بعضهم: إذا انعدم الخوف من القلب بالكلية لا يبقى معه شيء من الخوف بالكلية. بعضهم ذكر أن هذا من الكفر الأكبر، بعضهم ذكر أن هذا من الكفر الأكبر، وعلى هذا فهذا الأمر فإنه يناقض ماذا؟ أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد. والحالة الثانية وهو كونه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، وهو إذا وجد عنده ولو شيء من الخوف، وجد عنده ولو شيء من الخوف، لكن يتوسع هذا في أمر الرجاء، يتوسع في أمر الرجاء حتى يترك الواجبات ويفعل المحرمات، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا هو الأصل في الأمن من مكر الله، أنه كبيرة من كبائر الذنوب. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر يعرفه بعض العلماء فيقولون هو إيصال العقوبة إلى فالمكر كما يعرفه بعض العلماء يقولون هو إيصال العقوبة لمن يستحقها من حيث لا يشعر، وهذا المكر مكر محمود، هذا المكر مكر محمود، هذا المكر مكر محمود، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأهل الشرك أمنوا من مكر الله، أهل الشرك أمنوا من مكر الله سبحانه وتعالى. فالأمن من مكر الله هذا يدل على ضعف الإيمان، لأن صاحبه لا يبالي بما ترك من الواجبات وبما فعل من المحرمات لعدم خوفه من الله أو لضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى. فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال رحمه الله تعالى، قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه الآية يعني ذكرها الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا بعد أن جاءته الملائكة يعني تبشره بالغلام، فبشروه بهذا، وثم في بعد ذلك قال إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إلا الضالون، يعني لما قالوا له يعني بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال بعد ذلك ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال صاحب الحاشية فإنه يعلم أي إبراهيم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه قال ذلك على وجه التعجب، قال ذلك على وجه التعجب. ولهذا قال بعد ذلك ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهنا كما يقول العلماء في قوله إلا الضالون هذا فيه حصر، والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا أهل الضلال، إلا أهل الضلال. أما المؤمن فإنه يرجو ربه عز وجل، فإنه يرجو ربه عز وجل، والله عز وجل قال في هذا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه الصفة هي من صفات أهل الشرك والكفر، هذه الصفة هي من صفات أهل الشرك والكفر. فهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذه الآية، أن هذه الصفة هي صفة أهل الضلال وصفة أهل الكفر. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، سئل عن الكبائر، وهذا فيه أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، هذا فيه أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، والكبائر ليست على درجة واحدة، فإن الذنوب تتفاوت كما لا يخفى عليكم. قال سئل عن الكبائر فقال الإشراك بالله، فقال الإشراك بالله. من العلماء من قال أن هذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، منهم من قال أنه يشمل الشرك الأكبر ويشمل الشرك الأصغر، فقال الإشراك بالله واليأس من روح الله، واليأس من روح الله. واليأس هو قطع الرجاء وانعدامه، اليأس هو قطع الرجاء وانعدامه. قال واليأس من روح الله، والروح بفتح الحاء هو قريب من معنى الرحمة، وهو الفرج والتنفيس، وهو الفرج والتنفيس. فقال واليأس من روح الله، الشاهد أن اليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب، والكبيرة تضعف ماذا؟ تضعف التوحيد وتنقص كماله الواجب، فهذا هو المراد. قال واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله، فيأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء الذي يأمن من مكر الله عز وجل هو الذي يعصيه، والله عز وجل يستدرجه بالنعم، الله عز وجل يستدرجه بالنعم. فقالوا هذا هو المراد بمكر الله، أن الله عز وجل يعطيك وأنت على معاصي، وأنت على معاصي، استدراجا لك، استدراجا لك. قال والأمن من مكر الله. وهذا الحديث رواه البزار، وهكذا رواه ابن أبي حاتم، وإسناده ضعيف، في سنده شبيب ابن بشر، في سنده بشير ابن بشر، ولكن يؤيد هذا الأدلة الأخرى، عمومات الأدلة تؤيد أن هذه الذنوب من كبائر الذنوب، تؤيد أنها من الكبائر. ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، صوابه عن ابن مسعود، صوابه عن ابن مسعود. هل أحد عنده في نسخة عن ابن مسعود؟ في بعض النسخ عن ابن مسعود، ها؟ طيب، وفي بعض النسخ عن ابن عباس، لكن صوابه عن ابن مسعود. قال وعن ابن عباس قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق، وهذا الأثر صحيح إلى ابن مسعود، وقد قال بهذا ابن كثير، قال ابن كثير هو صحيح إلى ابن مسعود، فهذا الأثر كما ذكر المؤلف موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، واليأس من روح الله. وما هو الفرق بين القنوط واليأس؟ ما هو الفرق بين القنوط واليأس؟ من العلماء من قال هما بمعنى واحد، منهم من قال هما بمعنى واحد، ومنهم من قال القنوط هو أشد اليأس، القنوط هو أشد اليأس، يعني أن القنوط أعظم، أي أن القنوط أعظم، فالقنوط أشد اليأس. ومنهم من قال أن القنوط استبعاد حصول المرجو، استبعاد حصول المرجو، وأما اليأس فاستبعاد زوال المكروه، فاستبعاد زوال المكروه. بهذا فرق بعض أهل العلم بين القنوط واليأس، فرقوا بين القنوط وبين اليأس، فهذه فروق ذكرها بعض أهل العلم، وإلا فبعض العلماء يقول لا فرق بينهما، لكن والله أعلم أن هناك فرق، أن هناك فرق بين القنوط وبين اليأس، أن هناك فرق بين القنوط وبين اليأس. والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله يدخل في هذا وهو الغالب أن ييأس الإنسان من رحمة الله، يقول أنا عاصي ما سيغفر الله لي، فيترك التوبة ويترك الاستغفار. ويدخل في هذا أن ييأس الإنسان من نصر الله، أن ييأس الإنسان من نصر الله فلا يحسن الظن بربه ويظن أن الكفار سيتسلطون على المسلمين وسيبقى هذا التسلط إلى غير ذلك. كل ذلك يدخل في اليأس من روح الله، كل ذلك يدخل في اليأس من روح الله وفي القنوط من رحمة الله. ويدخل في هذا سواء لنفسك، يعني أن ييأس الإنسان أن يغفر الله له أو على غيره، كأن ييأس الإنسان أن يغفر الله لفلان ابن فلان، كل ذلك داخل في القنوط من رحمة الله، أي سواء على نفسك أو على غيرك، سواء على نفسك أو على غيرك، سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، كأن يقول الإنسان يوم القيامة سيدخلني الله عز وجل النار وما سأكون من أهل الجنة، أو كان في الدنيا، أو كان في الدنيا. ويدخل في هذا أن الإنسان إذا أصيب بمرض فإنه ييأس من الشفاء ومن رحمة الله عز وجل، كل ذلك داخل في هذا الأمر. فعلى الإنسان عموما أن يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الغفور الرحيم المعطي سبحانه وتعالى. لكن كما مضى لا بد أن يكون مع الرجاء عمل، وكما قيل ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. فنحن نرجو الله ونقوم بأسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، وهذا هو سبب إيراد المؤلف رحمه الله لهذا الباب في كتاب التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.